يقول إذا انشغل بتدوين القواعد وفاته شيء من متابعة القارئ هل هذا يضر في السماع؟ الجواب لا، الغفلة اليسيرة بكتابة أو بإغفاءة لا تضر، وإنما يضر فيها الاستغراق، كمن أقبل ينسخ كتابا في مجلس السماع فهذا لا يصح سماعه، أو كذلك من نام نومة طويلة هذا لا يصح سماعه، يصير ما نام فيه فوتا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.